that are more classical. Classical for down step. Classical for down. Classical for down. وهو العزيز الحكيم والعليا هي العالية الشيعة إذا أسماؤه تعالى وصفاته علا، صفاته علا وأسماؤه صفاته. طيب الآن نأتي إلى الأسماء والصفات، لا يعلم لك شيئا من الأسماء والصفات، ثم ماذا فعل؟ قال الرحمن، هذا ما هو؟ ها؟ اسم الأسماء الحمد يحمل ماذا؟ إذا الأسماء اسم رحمن، وهذا اسم من الأسماء تقصد الله عز وجل، لا يقصد إلا عليه تبارك وتعالى، ويدل على الرحمة يعني صيغة استعلام تدل على الكثرة والابتلاء، ريان شبعان غضبان تدل على الكثرة والابتلاء، هذا صيغة استعلام. فذو رحمة، ذو رحمة واسعة الرحمن على العرش استوى، في هذه صفات العرش لله عز وجل، وهو من أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وفيها إثبات صفة ماذا؟ استواء. استواء هذا فعل من أفعاله تبارك وتعالى، فعله متى شاء، فعله متى شاء فقره ذاتي، ثم فعله الله تبارك وتعالى متى شاء. الرحمن على العرش استوى، ثم ماذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض لله. ها الآن نستفيد من هذا، ماذا نستفيد منها؟ تقديم معك يستفيد ماذا؟ الحق والله. إذا لله ما في السماوات، ما في السماوات من فرق ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى، وهذه صفة ماذا؟ أن يكون الأمر كله له صفة ماذا؟ الحاضر بعد الملك، الملك. طيب له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهذا العلم المشاهد ما هو؟ السماوات والأرض ما بينهما، هذا الكتاب لله عز وجل. وما تحت التراب، التراب ماذا؟ والتراب الندي، التراب التراب. له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا الكلام عن صفة ماذا؟ السميع والبصير، السميع العز. وإن تجهر بالقول ما قال فإنه يسمع، ماذا قال؟ فإنه يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن الله تعالى يصف له أسماء رحمن، استوى على العرش، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو عليم يعلم. وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذه كلها أوصاف وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه الكريم. قال أحاط بكل شيء علما، إحاطة هي كلام العلم، ولذا قال ولا يحيطون، يعني يعلمون أسماءه وصفاته، لكن يحيطون بها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما بينما هو ماذا؟ ماذا قال؟ قال أحاط بكل شيء علم، وقهر كل مخلوق، قهر كل مخلوق، الملائكة أحمد العرش إلى السماوات إلى الأرض التي قال لها ائتيا روحا طوعا وكرها، قالت إلى قائل، فقهر كل مخلوق عدة، عدة ما إعرابها آية ولا من حال. أنا كيف قهر المخلوق عدة وقت؟ بعد يعني عز عزة بعد عرف عن السماء بعد ما تهمه لأجله، قهرها لأجل عزته كونه عزيز، وهذه العزة لا يداريها أحد، فهو تعالى ماذا به؟ أحاط بكل شيء علما، وقهرت كل مخلوق عزها وحكمة لعزته وحكمته التي لا يبالي ولا يغيرها أحد فعل ذلك. قال ورتع كل شيء رحمة وعزة وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. المرتب والكامل الأول والآخر الظاهر والباطن رحمته خاصة بالمؤمنين والعلاقات تحسبها في الدين أفضل من الفاتح والذين بآياتنا يؤمنون. هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى فيها يعني إثبات صفة الرحمة و يعني ما قصد هذه الرحمة لله عز وجل رحمة واسعة وإثبات العلم لله عز وجل. قال وعلم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كذلك من صفاته أنه لا يحيط به أحد من خلقه وهو يعلم. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ما هو ميزانه؟ ما هو ميزانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوزون القرآن. ما هي القاعدة في ذلك التي أخذناها؟ قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. إذا فقط نقف بما ورد في الكتاب والسنة نقف عند الآية والحديث ولا نتجاوزها في صفات الله عز وجل. فإن يعني ورد عليك وصف لم يرد في الكتاب والسنة ما هو ميزان كثير؟ نسكت عما سكت الله عنه ورسوله في صفات الله عز وجل. توقفنا بهذا اللحظة. نعم. توقفنا في هذا اللحظة اللحظة وما ورد في الكتاب والسنة اللحظة. توقفنا في اللحظة ثم بعد ذلك. نعم. بعد. وما الذي شهدناه في الكتاب والسنة في ذلك؟ طيب. يسألك رجل يقول الله عز وجل له جهة. ورد الكتاب والسنة شيء ما هو الميزان في ذلك؟ تقطيع بارك الله فيك لفظ الجهة لا أنفي ولا لماذا؟ لأنه ورد السنة نفسه ولا أنفع لكن أثبت لله عز وجل قصة ماذا؟ فإذا تعب الجهة العلو أي نعم الله عز وجل قصة وإذا تعد هي الجهة محيطة بالله تبارك وتعالى لا نمشي ما توقف إذا تقول الجهة محيطة بالله عز وجل الله عز وجل باشر في شيء من المقال. فإذا أنزلت التوقف فيه وخبر إلى الله إن كان معنى حق تثبته لله عز وجل وإن كان معنى باطل أما لكم لم نستمع ما هو ميزان به قسم الرباعي يا شيخ قسم الرباعي في الصفات ما صفات الكمال لا نقص فيها بوجه وجوه أو صفات أو صفات كمال تحتمل أو صفات تحتمل قال وكل ما جاء في القرآن عن قرآنه نقرأ لنا قا فصل في توحيد الأسماء والصفات. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفات الرحمن. إذا ما هو المثال الذي هو معناه الصفات؟ هو أن نأخذها من الكتاب والسنة. إذا قال كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفات الرحمن فإن لم يصح فإن الضعيف أحدث فيه. إنما كان على ماذا؟ الصحيح. والحسن يلحق بماذا؟ طيب فإن جاء في خبر واحد عقيدة يشترى في إثباتها هو إن جاء في خبر واحد. نعم نقبله بس صدق يعني العقيدة يجب إثباتها بشيء يقين ثابت فيجب أن يكون عند المتواتر. إن جاء في خبر واحد إن كان فيه شروط الصحة ويوافق كتاب الله عز وجل والسنة والسنة قبل؟ نعم شروط نعم حتى إلى خبر واحد؟ نعم انظر يا رجل خبر واحد يعني الحديث واحد فقط من الصحابة والحديث صلى الله عليه وسلم السلف لم يفرقوا بين الأحاد وبين المتواتر إنما ينظرون باعتبار صحة الحديث. هذا وقت ما يحمل يا هذا الذي أما الذي يعني درج عليه أهل الكلام وحشيت به مناهجنا وكتبنا ودراساتنا ويعني هذه اللوثة التي وقعت في رؤوس الكثير من الباحثين ومن الدكاترة ومن غيرهم ومن غيرهم هي أن العقيدة لا تثبت إلا بحديث متواتر أما الآحاد فلا يقبل. صح هذا هو أجل ذلك على معنى الخبر الآحاد نبي نبين في كتاب الله عز وجل في السنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا هو منهج منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بها. لا قال تلقي بالتسليم تسليم هذه النصوص والقبول فهمت أولا سلمت لها ثم بعد ذلك تسمع ماذا؟ تقبل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور هذا صحيح صفات الله عز وجل عقيدة صحيح لازم هذه مفهوم هذه الجماعة هو إثبات ماذا؟ إثبات الله إثبات إيش اللي جاء عندنا؟ أذكر نقف عند الكتاب والسنة قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له. إذا النصوص جاءتنا نقبلها ولا نتعرض لها فما هي انواع ما هي انواع التعرض التي تعرض اهل الكتاب بهذه النصوص؟ اهل الكلام تعرضوا للنصوص لانواع من التعرض ما هي؟ قال اولا الرد تعرض لهذه النصوص الرد ما يكون ما اقبل الله عز وجل هذا النصوص بس يرد هذا أو لا يقبل لا يقبل هذا النوع من أنواع الرد. فإن كان يعني ينكر هذا النص مع ثبوته ثبوتا قطعيا فهذا بعضهم هو ينكر هذا النص مع ثبوته ثبوتا قطعيا كفر هذا كفر. قال والتأويل تأويل، تأويل يعني هو التفسير. وإذا ابن جرير الطبري يفسرها بلا تفسير، ماذا يقول؟ يقول القول في تأويل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، القول في تأويل قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما هو التأويل عنده من الماء؟ ما هو؟ لكن يعني هذه كلمة يعني مهذبة، والنظر جعلها أهل العلم لفعل هؤلاء وله في حقيقة فعله ليس تفسير للفصول، وإنما هو صرف لمعانيها عن ظاهرها المتبادر. فإن كان هذا الصرف يعني ما تشهد له اللغة تشهد له اللغة، فهذا يعني قد يعني يعتبر، قد يعتبر. وإن كان ما لا تشهد له اللغة وإنما مجرد ذوق ووجد ورأي وهوى هذا لا يعتبر ولا يقبل. لكن يعني أهل السنة أخذوا هذه النصوص من غير صرف لها عن ظاهرها المتبادر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في آخر كل شيء، فجاء أهل التأويل أهل الكلام ماذا فعلوا؟ قالوا يستحيل النزول على الرب جل وعلا، قاعدة يستحيل النزول على الرب جل وعلا، لأن إن أثبتنا له النزول شفنا ونخل، وهل نشتق له اسم النازل؟ هذه قاعدة من جاءوا بها؟ ما لها أصل بالتأويل. يأتي الأعراب إلى الدابة ويسمع من صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ماذا يفعل؟ يسمع الله عز وجل يقول في سبع مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى، وهو في لغته يعقل معنى استوى، يفهم ما معنى استوى، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن كلمة هذا الرحمن على العرش استوى لا تعني هذا المعنى المتبادر في ذهنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احذر فانه ليس معنى المتبادر في ذهنه، وانما اسمعه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وفهم استواء الله عز وجل، فهمه بما يفهمه من لغته. ثم جاءت نصوص تبين لنا كيفية هذا الصفة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو البدايه الذي وقع ذلك، انهم يثبتون هذه النصوص على حقيقتها، ما يؤولونها، ما يؤولون اليد بانها النعمه او القدره، ولا يؤولون النصوص بانه تنزل رحمة ربنا أو ينزل ملك ربنا أو علم أو ينزل علم ربنا، لا على طريقها ينزل كيف ينزل؟ لا إحدى تضع في الزكاة أنت أركع كيف إنما تسمح ماذا؟ أن الله عز وجل ويجي ويضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وغير ذلك من الصفات التي أثبت الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في تأويله. هذا هو بدء التعرف له وترك التعرف لها، ترك التعرف لنصوص ما ذكرته، والتأويل والتشبيه وهو إثبات الشرع، التشبيه وأثبات الشرع، والمشابهة هي في كل الصفات، وماذا؟ والتمثيل أن يكون مماثل، وهي المشابهة في بعض الصفات. فهذا هو الميزان الذي درج عليه أهل السنة والجماعة مع الصفات، يثبتون الصفات التي وردت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل. وهذه هي الفرقة، السني ويفهم معاني لا تشبيه، فلا تضربوا لنا الأمثال ولا تقول له كفوا أحد. هل تعلم له التمثيل؟ ليس كمثله شيء، غير تشبيه ولا تأويل. وهما سيدا لا تمثله بأحد ولا تشبيه. التشبيه المرضى في الصغر والتمثيل والمعتدل في بعض ولا تأويل بالعكس. التمثيل مثل فلان فلان مثل فلان، نعم. والتشبيه بعض بعض بعض الصفات. طيب ولا تأويل ما تصنع الله ولا تلقي على على ظاهرها ولا تأويل، ويعني يعني وصف التحريف أولى به من التأويل. لأن المؤول ماذا صنعوا؟ حرفوا عن الصدق ولا يغفر ولا تعطيل. طيب قال الميزان هو الذي وضعه أهل السنة والجماعة وذكره المؤلف. ثم تتصرف على الشارع الخروف بعض الحقاء.